والبرص مرض جلدي يظهر على الجلد الخارجي. وقال بعضهم لعل به أدرة، أو قالوا لعله آدر، والأدرة انتفاخ في خصية الرجل، وقالوا لعل به كذا أو كذا أو كذا. وموسى نبي الله ورسوله وكريمه لا يدري ماذا يقولون، لكن الله عز وجل أراد أن يبرئ ساحة نبيه وكليمه موسى، أراد أن يظهر لهم آية. ذهب موسى ليغتسل، وكان إذا ذهب ليغتسل إما أن يدخل في مكان مغلق، ولما كانوا في الصحراء في سيناء في التيه كان يذهب إلى بعض الصخرات فيختفي خلفها ويغتسل بحيث لا يراه الناس. فلما وصل إلى المكان الذي أراد أن يغتسل فيه معه الماء وقد اختفى خلف الصخرات، خلع ثوبه ووضعه على حجر كبير ووقف يغتسل حيث لا يراه أحد. فإذا بالحجر يعدو، تصوروا معي هذه الصورة، الحجر وهو جماد صخر صوان لا يتحرك ثابت، قدر الله عز وجل فيه كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أنه يعدو يجري، فعاد الحجر بثوبه، فما كان من موسى إلا أن جرى خلف الحجر وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني إلى أين أنت ذاهب بثوبي أيها الحجر. فظل يجري موسى حتى مر في جريه في عدوه على جماعة على ملأ من بني إسرائيل، فنظروا إليه وهو لا يقصد، نظروا إليه. وهذا فرق بين أن ينظر إليك أحد دون أن تشعر، أو أن يتجسس عليك أحد فيرى شيئا من عورتك، هذا لا يعيبك لكن يعيب المتجسس أو الناظر بغير حل. فعدا خلف الحجر فمر على ملأ من بني إسرائيل فنظروا إليه، فإذا هو من أحسن الناس خلقة وخلقا ومن أجمل الناس جلدا لا عيب فيه، وهكذا أنبياء الله ورسله مبرؤون من كل عيب. فبرأه الله مما قالوا، ونزل في ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الوجيه هو صاحب المكانة صاحب المنزلة صاحب الوجاهة، فموسى عند الله كان وجيها مبرئا من العيوب الخلقية والعيوب الخلقية. وهكذا كل أنبياء الله ورسله، كل أنبياء الله ورسله فيهم هذه الوجاهة، فيهم حسن الخلق والخلقة والخلق. موسى قدر الله عليه هذا، وهذه آية وكرامة ليرى بنو إسرائيل أنهم قد آذوا موسى، أنهم قد كذبوا في حق موسى. قد يقول قائل وهل يعقل يا شيخ أن الحجر الثابت الصخر يجري، هل يعقل هذا؟ لو كنا نتكلم عن أحوال البشر العادية فهذا لا يعقل، لكننا لو كنا نتكلم عن قدرة الله فالأرض جميعا تدور، الأرض تدور وترى الأرض تحسبها هامدة وهي تمر بر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإذا أراد الله أن يحرك ساكنا فعل، وإذا أراد أن يحرك الجماد تحرك، وإذا أراد أن ينطق الجماد أو الحيوان أو الصخر تكلم ونطق، فالله قادر على كل شيء. وقد قدر الله هذا كرامة لكليمه ونبيه ورسوله موسى. يبقى سؤال آخر، الحجر عدا بثوب موسى بتقدير الله عز وجل، فلماذا طفق موسى بالحجر ضربا؟ لماذا ضربه؟ وهل الجماد يتعرض للعقوبة؟ وهل تؤثر فيه العقوبة؟ وهل ضربات عصا موسى ستؤثر في هذا الجماد في هذا الصخر؟ والجواب كما يقول العلماء، لما فعل فعل المكلف أنزل منزلة المكلف فعوقب كأنه مكلف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإن بالحجر ندبا، أي علامات من تأثير ضربات العصا، علامات ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل. الشاهد هنا أنه لا يجوز لأحد من المؤمنين أن يؤذي رسول الله أو أن يؤذي أحدا من أنبياء الله ورسله. لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد من رسله. عبد الله بن مسعود يروي لنا قصة: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا، قسم قسما، وكان هذا بعد الحديبية، فقام رجل وقال: والله إن هذه لقسمة لا ترضي الله، إنها قسمة لا يراد بها وجه الله. فسمعه عبد الله بن مسعود فقال: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. يقول عبد الله: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال ذلك الرجل، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر عليه الحزن، وقال: يرحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يقول عبد الله بن مسعود: فقلت: والله لا أخبرك بشيء يسوءك أبدا. قد يكون إيذاء النبي بأن يتهم النبي، بل قد يكون إيذاء النبي بأن يكذب النبي، بل قد يكون إيذاء النبي بأن يسخر ويستهزأ من النبي. والذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يؤذون أحدا من رسل الله فإن هذا علامة على نفاقهم، علامة على ضعف إيمانهم وقلة إيمانهم أو عدم الإيمان بالكلية. والله يتولى الدفاع عن نبيه والدفاع عن رسوله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي الرسول حكاية عن ربه، سبحان من ملأ الوجود بحبه. يروي الرسول حكاية فيها الهدى، فيها العجائب، فيها العجائب من فضائل قربه، فيها من الحكم الجميلة قصة تهدي الفؤاد ويستجيب.